بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في باب ليلة القدر، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب ليلة القدر. ليلة القدر ليلة مباركة، وهي من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل قيامها، وجاء في القرآن الكريم ما يدل على فضلها، وقد أنزل الله عز وجل فيها سورة اسمها سورة القدر. قال الله عز وجل: أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فبين الله عز وجل في كتابه العزيز عظيم شأن هذه الليلة، وذلك وبين أنها خير من ألف شهر، أي ما يعادل 83 سنة، يعني ألف شهر تعادل 83 سنة، فهذا يدل على عظم شأنها. وكذلك كون القرآن أنزل فيها، وكونها كرر ونوه بشأنها، حيث قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذا من الله عز وجل في بيان عظيم شأن هذه السورة، شأن هذه الليلة، حيث أنزل فيها هذه السورة من سور القرآن الكريم. وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فضل قيامها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي من جملة رمضان، فيكون نوه بها على سبيل الانفراد، وهي داخلة مع غيرها في قيام رمضان، لأنها من جملة ليالي رمضان، بل من جملة ليالي العشر الأواخر من رمضان. ففي هذا بيان عظيم شأن قيام رمضان وقيام هذه الليلة. ثم إن هذه الليلة اختلفت فيها الأقوال في تحديدها وبيان موضعها، وهي في العشر الأواخر، ولكن في أي ليلة؟ الصحيح أنها تتنقل، وأنها لا تنحصر في ليلة معينة دائما وأبدا في جميع السنين، فقد تكون في سنة ليلة 29، وقد تكون في سنة ليلة 27، وقد تكون غير ذلك. وقد حصل أنها وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات ليلة 21، فجاء ما يدل على وقوعها في ليلة 21، وجاء ما يدل على التماسها في العشر الأواخر، وجاء ما يدل على التماسها في السبع الأواخر، فيكون الأقرب والأولى والله أعلم أنها متنقلة، وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة لا تتجاوزها ولا تتعداها في جميع السنين، وقد تكون في سنة في ليلة كذا وفي سنة ليلة كذا، ولكن الإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر فإنه يحصلها إن شاء الله، فإذا اجتهد. ولهذا أخفيت ولم يأتي تحديدها وتوضيحها بأدلة يعني واضحة، يعني لا تتجاوز، بل أخفيت، وذلك ليشتغل الناس في العشر الأواخر رجاء أن يحصلوها وأن يوافقوها، لأن شأنها عظيم وتعادل 83 سنة كما جاء في القرآن الكريم. فإذن ليلة القدر لا تستقر أو تثبت دائما وأبدا على ليلة معينة، وإنما تتنقل، وهذا هو أقرب الأقوال، وهذا هو أقرب الأقوال وأوضحها في أنها تتنقل وليست ليلة ثابتة دائما وأبدا في جميع السنين، وليست لازمة وثابتة، ولكن الإنسان يحصلها بإذن الله إذا اجتهد في هذه العشر الأواخر. كل ليلة يرجو أن تكون ليلة القدر فإنه يكون بذلك أدركها، يجتهد في العبادة وقراءة القرآن ويحرص على أن يصلي مع الناس صلاة التراويح وقيام رمضان، يصلي مع الناس رجاء أن يحصلها ورجاء أن يكون ممن فاز بتحصيل الأجر والثواب الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، حيث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما جاء أيضا في القرآن أنها خير من ألف شهر. يحرص الإنسان أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف قبل انصراف الإمام، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو 35 أو أقل أو أكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان، وقال لما صلى في ليلة من الليالي بأصحابه وفرغ من الصلاة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك واصلت الصلاة بنا حتى يأتي آخر الليل وحتى تنتهي الليلة، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وانصراف الإمام يكون بفراغه من الصلاة وانتهاء الصلاة، يصلي مع الناس في أول الليل وفي آخر الليل في العشر الأواخر، كل هذا من قيام رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر بمزيد من العناية والاهتمام في العشر الأواخر، فالإنسان يحرص على أن يصلي مع الناس وأن لا يفوت على نفسه ذلك الخير، يعني يصلي بعض الصلوات ثم يترك، وربما يجلس في المسجد يتحدث والناس يصلون، وهذا من كيد الشيطان للإنسان كون الناس يصلون، والصلاة لا سيما في هذا المسجد بألف صلاة، ثم بعض الناس يجلس يتحدث والناس يصلون، هذا من الحرمان. إذا كان يعني ليس مصلي مع الناس يخرج، ما يجلس المسجد يتحدث الناس يصلون، فيكون الناس في خير وهو قد يكون يتكلم في شر، قد يتكلم في غيبة ونميمة وما إلى ذلك، فيحصل إثما ويترك الناس الذين يصلون هذه الصلوات التي فيها الأجر وفيها الثواب. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة في الغالب، وأحيانا يصير 13، وأقل شيء فعله 7، فما كان يزيد عن 13 ولا ينقص عن 7، والغالب أنه 11، ولكنه ما منع الزيادة على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، أتى بركعة توتر ما مضى. فالمسلم يجتهد ويحرص يعني في العشر الأواخر يعني على الصلاة مع الناس وعلى الاشتغال بقراءة القرآن وسائر الطاعات، رجاء أن يحصل هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت، فالتمسوها في العشر الأواخر، إن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر في السبع الأواخر. وجاء ما يدل على تحريها في العشر الأواخر، وكما قلت جاء أنها وقعت في ليلة 21 كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتهد الإنسان في العشر، يجتهد الإنسان في العشر كلها، وإذا اجتهد في ذلك واشتغل بالعبادة فإنه بإذن الله يعني يحصلها، ويرجى أن يكون ممن ظفر بالثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا يعني ليلة القدر في ليلة في سنة من السنوات، يعني هذا رأى وهذا رأى، وأنها في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر في السبع الأواخر، من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فهذا يدلنا على أنها تتحرى في السبع الأواخر، وأن وجاء ما يدل على تتحرى في العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الوسط، يعني يتحرى في القدر، ثم لما علم بأنها في العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. فالحديث دال على يعني على أن هؤلاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوا ليلة القدر أو أروها أنها في العشر الأواخر، وكان في سنة من السنوات، قال: التمسوها في سبع الأواخر، يعني أنهم أروها في تلك السنة، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما رأوا وأنها في سبع الأواخر، فقال: التمسوها في سبع الأواخر، من كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر. ولكن كما قلت العشر كلها موضع لها، وقد وقع في سنة من السنوات في زمنه عليه الصلاة والسلام ليلة 21. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ثم جاء ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني والعشر الأواخر أولها 21، والوتر هو 21 23 25 27 29، هذه الأوتار، هذه هي الأوتار. قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فهذا فيه ما في الذي قبله من أنها تحرى في العشر في السبع الأواخر، ولكنها مطلقة هناك ما ذكر الوتر. تحروها في السبع الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، لا الحديث اللي قبله قوله تحرى في السبع الأواخر، نعم ما ذكر يعني وتر ولا غيره، ولكنها تحرى في السبع الأواخر، وهنا قال في الوتر من العشر الأواخر، وهذا يدلنا على أن الأوتار يعني أنها آكد من الأشفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، والعشر الأواخر الأوتار فيها تبدأ 21 ثم 23 ثم 25 ثم 27 ثم 29، هذه هي الأوتار. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تحريها يعني في يعني هذه الأوتار، وأنها تكون في العشر الأواخر، ولكن الإنسان يجتهد في الأوتار والأشفاع، لا يقتصر على الأوتار ويترك الأشفاع، ولكنه يجتهد في الأوتار والأشفاع رجاء أن يحصل هذه الليلة، ورجاء أن يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عمل في أي ليلة من الليالي وتقرب الله عز وجل بأي عبادة، الله يثيبه على تلك العبادة التي فعلها، سواء كانت ليلة القدر أو سواء وفقت ليلة القدر أو لم توافق ليلة القدر. المهم الإنسان أن